50-50 حاول تنقل المستمع ديالك يعني وربينا لا حول ولا قوه الا بالله. صافي جيد جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موثقين مباركين. طيب نبدأ، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. بداية الحالة الأم تعاني من أمراض مستعصية عاجز عنها الطب في ألمانيا، يعني ملفاتها لا تعد ولا تحصى، فكل مرة الأطباء هم من يتصلون عليها لا بد أن تحضري وأن تأتي حتى نقوم بفحوصات جديدة، لأن الحالة حالة مستعصية وهم يبحثون في هذا الأمر في الأمراض النادرة، لأن بحثهم دائما يقف عاجز عن الوصول إلى حقيقة العلة، مما يجعلهم دائما يتصلون وهي دائمة الأمراض والأذى، فأصبحت ملزمة على أن تواصل السير عند الأطباء في ألمانيا، وهم ملزمون بالأمانة العلمية والبحث العلمي أنهم دائما يتواصلون معها من أجل الوصول إلى حقيقة العلل التي يظنون ويعتقدون أنها علل طبية. هذا هو الواقع. أمراض عظيمة جدا في الرأس وفي الحواس كالنطق والسمع والبصر، هذه أمور، وحتى في العظام، والآن بين يدي الملفات الطبية أمور عظيمة جدا. حينما ترجع إلى حال هذه الأم تجد أنها تعاني معاناة كبيرة جدا، إضافة إلى الأمراض، فتجد أن ابنتها كذلك مريضة بمرض ماذا؟ روحي، عندها الجن والشياطين بالسحر. تجد أن ابنها كذلك الآن يؤذيها ويعنفها، يسرق مالها، لا يحسن إليها. لابد أن تضع هذا في الحسبان، أي أن هذه المرأة تتعرض منذ زواجها إلى حد الآن على حسب التشخيص إلى الأذى، تتعرض منذ الزواج إلى أذى عظيم. دقق معي في هذه الأمور. الدليل ما هو؟ أنها كانت دائما تحجب الزوج عن الجماع، لكن لا تعرف السبب حتى طلقت. حينما تبدأ تغوص وتبحث في الأسباب والعلل تجد أنها طلقت. لماذا؟ ما سبب الطلاق؟ سؤال مهم جدا وجب أن يبين. سبب الطلاق أن الزوج كان يدو زوجه، هي كانت تمتنع دون عذر شرعي، لكن مجرد الجفاء والبعد عن الزوج، وأصبحت العلاقة في توتر حتى وصل الأمر إلى الطلاق. إذا عاشت مع الزوج في تفريق، في جفاء، في بعد، انتهى الأمر إلى الطلاق مع الأبناء علل وأمراض، عقوق وجفاء كذلك في البر. الآن ابنها يعنفها، يسرق مالها، يؤذيها، تضطر أن تذهب من بلد أوروبي إلى بلد آخر في ألمانيا عند ابنتها، وكذلك من أجل أن تبقى في المستشفيات والمصحات والعلاجات الطبية. الابنة كذلك عندها نفس الأمور التي عند الأم، إلا أنها لكن في أمور أخرى، في أمور نفسية وأسرية في حياتها ومع زوجها. يعلم من هذا ماذا؟ أن الآن بين أيدينا أمام أعين أم وابنتها، فوجب أن نأخذ الصورة الأولى، وهي أن الإصابة بدأت من الأم. هذا أمر لا بد أن يبين، بدأت من الأم، ثم أن الفروع الآن عندهم أذية، لكنها علة قد تكون جلية وقد تكون ماذا خفية. الذي بين أيدينا الآن أمراض حقيقة وحقيقية وقوية. الآن بين يدي الآن أرى الحاسوب حينما جاءتني به أطالع تلك الملفات، يعني أمراض نادرة في الدماغ وفي الفك وفي السمع، هذه أمراض، وفي العظام، في الرأس، في السمع لا تسمع إلا بآلة، في الفك لا يفتح إلا مقدار 6 سنتي، عندها لحمة كما يقال في المخ، يعني سبوا لا يعرفونه، عندها أمراض في العظام شديدة جدا جدا في الكتفين، لا يعرفون الآن إلى الآن السبب الحقيقي لكل هذه الأمراض، لا يعرفون السبب. الابنة تعاني كذلك من جن ومن شياطين، وتعاني كذلك من آثار السحر. الابن البعيد الآن في أوروبا كذلك عنده عقوق، عنده يكسر أثاث البيت، يسرق المال وأثاث البيت، أصبح يتعاطى المخدرات بشكل غريب وعجيب، طلقت من الزوج، كان عندها تعطيل في الجماع مع الزوج. لا بد أؤكد لما، لأن هذه أعراض قوية جدا. ثم نأتي إلى أمر كذلك مهم جدا، ما هو؟ تقول ابنتها عندما جاءت أمي عندي إلى ألمانيا وكنت معك على المباشر، أي تسمع بفضل تعالى في الفيسبوك على المباشر معنا، قالت كانت جلسة لإحدى الأخوات وأطلت الدعاء على الشيطان، كنت تكرر كلمة شيطان شيطان شيطان شيطان. قالت مع أن أمي لا تأثر بالرؤية ولا بالقرآن، دون عندك. قالت مع أن والدتي لا تتأثر بالرؤية ولا بالقرآن، لكنك حينما كررت في إحدى الجلسات على المباشر شيطان شيطان شيطان، بدأت ألاحظ أن أمي يخرج من فمها مثل الزبد، وسقطت مغشية مغمى عنها لمدة 20 دقيقة، ولا بد أن نفهم أن عندها مشكلة في الرأس وفي الدماغ، والأطباء في ألمانيا إلى الآن يعجزون عن وصف الدواء بالحق في ألمانيا. ولما أكدت وهي كانت على المباشر شيطان شيطان، خرج مثل الزبد على مدة 20 دقيقة. قالت فأوقفت هذا ولم أكرره، خفت أن تموت والدتي، خشيت أن تموت. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه يتمركز ويتركز في الرأس، وأنه في الغالب شيطان يختفي قوي. والذي هز وحركه هو كلمة شيطان بقوة مع الدعاء على الشيطان وآية الشيطان ورقية الشيطان. فلكل حال ما يناسبها بإذن المولى جل وعلا. لهذا أقول قد تحتاج بعض الحالات أن تكون أنت مستعد قوة نفسية في الصوت، في الإلقاء في الوقت حتى تضيق على العدو ما استطعت من قوة، وإلا إذا سقطت في فخ الوقت أو عدم القدرة في المواجهة أو انشراح الصدر أو لم تجد نفسك موجود مؤهل في الجلسة، فإن العدو هو الفائز. فإن العدو هو الفائز، فهذا عدو، فيجب أن نعد له العدة، لأنه ماذا حرمها من البعل والزوج والفراش قبل الطلاق، ثم طلقها، ثم أورث الأبناء العقوق لتؤذى، وأورثها الألم لتؤذى، ولا زالت في الأذية. إذن بإذن المولى جل وعلا علم هي الآن عندها سرطان في الناصية، عندها سرطان في الناصية وتتألم كثيراً لدرجة أنها لا ترتاح إلا إذا ضربت رأسها مع الحائط أو مع الجدار، كيف يؤذي هذا الخبيث؟ سرطان في الناصية، وما أدراك ما الناصية؟ مفهوم؟ الآن يتأخذ حصص العلاج الكيميائي، وتأخذ حصص قوية جدا قوية جدا، وهذه الحصص كانت لها آثار سلبية. هذه الآثار السلبية جاءت كذلك أمراض عضوية، الفم عندها كأنه مخيط، لا تستطيع أن تفتح فمها إلا بمقدار بالضبط تحديدا 10 سنتي لما تستطيع أن تفهم أن تفتح فمها، وعندها فقدان السمع، عندها ماذا؟ فقدان السمع، لا تسمع إلا بوضع سماعات اصطناعية في عظم الأذن، عندها انسداد يتجلى بصور الأشعة، يعني عندها لحمة كما يقول أطباء في ألمانيا وظهرت فحوصة عيني الآن، لحمة في الرأس كأن قطعة لحم فوق المخ، كأنها قطعة لحم فوق المخ، مما يجعل أنها دائمة النسيان وفقدان الذاكرة طبيا بالفحوصات، لكن لا يعرفون السبب. عندها لحمة فوق المخ جاءت في منطقة الذاكرة، مما يجعل لها كثرة النسيان وفقدان الذاكرة، تذهب الذاكرة وترجع، وكذلك عندها فقدان الشهية. يقول الأطباء عمرها 53 سنة، ولكن المخ يعمل على زيادة كأنها في سن 70، يعني عندها عمرها 53 سنة لكن مخها يعمل بزيادة كأن عمرها 70 سنة. هذه أقوى الأطباء. عندها كذلك انعدام في مجرى الدم وفقدان البلعوم نهائيا. الطبيب يقول أن الحنجرة تقلصت حتى أصبحت مثل الطفل عمره 6 سنوات، وصوتها ضعيف كصوت الطفل، وصوتها ضعيف كصوت الطفل، والأطباء يقولون أن الحنجرة تقلصت فأصبحت كما كعمر الطفل الذي عمره 6 سنوات وعمره 50 سنة. والأطباء يقولون عندها زيادة في المخ مع أن عمرها 50 سنة كما عمرها 70 سنة، يعني هذه الجن والشياطين جعلتها عجوز في كل شيء، وفي أم أخرى جعلتها كأنها طفل صغير تتلاعب بها. عندها كذلك المشكل، الريق هذا في الفم غير موجود، عندها الهشاشة في العظام وخاصة في عظام الرأس، عندها هشاشة في عظام الرأس، ولا تشرب الماء إلا نادرا وقليلا بمقدار 200 ملي في اليوم، يعني يمنعونها من شرب الماء. عندها شعور دائم بالقشعريرة والبرد مع تألم في العظام، وعندها كذلك الإمساك وانتفاخ البطن والبواسير، وعندها الألم الشديد في الأكتاف والعنق، وعندها فقر الدم وانخفاض الضغط إلى 5، وعدم القدرة على المشي كأنها عجوز. قلت هذه أمراض الآن أطباء في ألمانيا سنين ويتعالوا سنين، لا بد أن تعاهد عند الأطباء. ابنها أصبح قلت يتعاطى المخدرات بشكل كبير، يسرق مالها، يتعامل معها بعنف، صراعات دائمة مع الابن منذ الصغر، كذلك مع الزوج حتى طلبت الطلاق لأنها تكرهه وهو تكره المعاشرة الزوجية، وكذلك الخلافات بين الأبناء. إذا نظرت في كل هذا ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وتقول أن الطب في ألمانيا نعرف درجته وقوته واجتهاده، وأقول صدقه وإخلاصه، أي نعم في بابه صدق وإخلاص في الطب، لا يفرقون بين مؤمن وكافر، يجتهدون لأن عندهم الأمانة العلمية. ولكن الآن كل طبيب أو فريق طبي عاجز، فيا ترى ما هو السبب؟ لقد جل الله جل وعلا أن السبب هم الجن والشياطين، فما ذنب هذه الأمة؟ وما ذنب هذا البيت وهذه الأسرة؟ وماذا يقول أو تقول لله من سحر أو سحرت؟ هذا أمر مهم، فلا بد أن نبين هذا للإنس والجن. ولهذا ربي حرم السحر، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، بعمل قد يظنه الساحر أو الساحر أمر هين. لقد عذب بيتا ونسلا وذرية شر أذية، والجن والشياطين الكفرة يقول نحن مجرد خدام وحراس وأعوان، أو يتلذذون بطاعة الشيطان. نعم، فانظروا هذا مثال يسير مما تعانيه البيوت، والبيوت أسرار والأبدان أسرار، والبيوت أسرار والأبدان أسرار. أي نعم، لهذا وجب الجد والاجتهاد لنحيط بهذه الأسرار لنخرجها بإذن الله جل وعلا من الضيق إلى السعة، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشر إلى الخير بإذن الله جل وعلا. وأنا أقرأ الآن أو أعظ أو أبين، يصنع كذا، بدأ يصنع هذا بالشمال، لماذا؟ كأن الكبير يعضون عليه ويعض عليهم، ويستنجد بمن معه، أي يستنجدون أو يحمون من معهم. هذه الآن أصبحت أراها دلالة، وإن لم يتحرك لكنها دلالة على أنه يفهم أنه في قاعة حرب وفي ساحة حرب، فهو الآن بدأ يستجيب بحركة كأنه الآن يحرك نفسه وهمته أن أثبتي وإياك أن ترتعدي وأن تضطردي أو تتحرك. لأنني القوي، هكذا يصنعها. وحينما قلت الآن شرحا وتبيانا أنه صنعها ليحمي ذاته أو يطلب من معه يحموه أو هم يحمونه، بدأ الرأس يرتعد ويضطرب. بدأ ماذا؟ بدأ الرأس يهتز ويتحرك بسرعة، والآن يزداد هكذا. كان ويقول لي نعم. لماذا؟ لأنه أصلا هو مخفي خفي يختفي في الرأس. نعم الآن يجيبون حتى بالشفتين، نعم الآن خلاص خرج إلى الوجود بفضل الله. لماذا؟ إن السر حين قرأت هذه في اليد الشمال ويعض عليها هكذا وبينتها له قبل أن أبين لكم، فالآن هو صعد ويقول لي نعم نعم نعم. إذا حينما يفهم الجينات فهمته، وحينما تصيبه بإذن الله جل وعلا في مكانه بسهم بتوفيق الله، ما يكون منه إلا أن يتحرك وأن يضطرب ويرتعد. فإن الذي جلاه الله لنا الآن سبب هو هذه القبضة، شرحتها لكم، فنطق وصعد، والآن هو الآن يستجيب معي مع أنها لا تسمع إلا به إلا بآلة أو لم يصعد من قبل. وقوي أعجز الطب بلحمة في المخ، ها صحناه صحناه، ويؤذيها أذية كبيرة جدا جدا جدا. يحرك الرأس ويجيبني به، لكنه يحافظ على هذه القبضة وعلى هذه الحركة التي عنده دلالة على الاستماتة. نعم قال نعم، دلالة على القوة. وإذا رأيت هذا فأشر إلى النوع الشيطاني وإلى السحر العظيم، إلى السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بماذا؟ بسحر عظيم. جاءوا بسحر على الأم عظيم، وعلى الزوج عظيم، وعلى الولد عظيم، وعلى البنت عظيم، على الأبناء عظيم، على البنات عظيم، على الآباء والأمهات عظيم. ينتفض ويرتعد خلاص، الأم تنتفض وتتعد والابنة أيضا. لكن الآن أنا كان همي وقصدي بدرجة أولى هو أن أعرف العدو الذي في الأم، فقد جلاه الله جل وعلا. نعم جلاه الله تعالى. انظر إلى الأمراض التي تسبب فيها وكيف آذى هذه الأم. ما ذنبها؟ أقول لم ترى سعادة معه. والذي في الإبنة يجيبني أي نعم، لم ترى الأم السعادة أبدا. لدرجة أن الإبنة حينما كانت تحكي لي ما يقع لأمي كانت تبكي، قلبي أمي تتعذب، ليس من الأمراض فحسب، تتعذب من الأمراض ومن حقوق الولد ومن طلاقها ومن أمراضها. والمشكل أن العلة لا يعرف سببها. نعم لا يعرف طبيا ولا بالرقية. أقول لقد جلاه الله، إنه العدو. الآن ماذا حصل؟ ضعف من خلاص قواه وسقطت هذه القبضة وأصبح ينتفض حتى في اليدين. خلاص نحن نسير معه سيرا بإذن الله موفقا بتوفيق الله. المكان الذي عندها الألم في كتفيه والفخوصة عندي أمام عيناي، يقول أطباء لا نعرف السبب، عندها أمراض في كتفين في العظام في ألمانيا. الآن تنتفض تلك الكتفين، تنتفض، والرأس الذي فيه لحمة في المخ الآن يضطرب كذلك. صح الله صح الله. أجابني قال نعم، أجابني وقال ماذا؟ قال نعم، ليس معي جن ولا شيطان، وليس معي فعل السحر والكهان، إنما هو فهم من الله الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ولا ينفع هذا عن إيمان، هذا لا ينفع ممن يعالج ولن ينفع ولن يراه ولن يتعلمه من مكث عمرا على الإيمان. حرم ربي والمحروم من حرم. اسمعني واعلم أن الله جل وعلا ألزمك بالإسلام. جئتها بسح العظيم؟ قال نعم. في الابن قال نعم، وفي الأم قال نعم. في الابنة قال نعم، وفي الأم قال نعم. جئتها بسحر عظيم؟ سحر عظيم. في البحار عظيم، في الآبار عظيم، في البحار عظيم، صح؟ في الآبار عظيم، في الأنهار عظيم، في الأودية عظيم، في الأودية، في الأودية، في الأودية، في الأودية. قال نعم في الأم وفي الإبنة. قال نعم في الأم وفي الإبنة. والأم تهتز والإبنة تهتز في الأودية، ليس في البحار، نعم في الأودية. ونطالع فنرى أن هناك هشاشة في العظام في الرأس، لأنه يسكن الرأس واللحم في المخ في الرأس، والسمع من الرأس والأذن من الرأس، علم ويتأثر بالمياه والأودية. أي نعم، يتأثر بالأودية. وعندها الهشاشة في المكان الذي يسكن فيه وهو الرأس. ارجعوا معي لنفهم جميعا. علم سحر في الأودية، غواص ينطفئ كله. كلما ضيقت عليه وحددت نوعه مكانه سحره شددت عليه، غواص لبرودته. ولهذا في الأعراض هي دائما عندها القشعريرة والبرودة، صح أم لا؟ فهذا حاله، جلده بارد، حاله دائما ملتصق كأنه في المياه، صح أم لا؟ شيطان غواص لقوته في الرأس والمخ والدماغ، صح أم لا؟ أي نعم. فأتلف العظام عظام الأذن، فأتلف العظام عظام الكتفين، فأتلف العظام عظام الرأس، صح أم لا؟ صح أم لا؟ أقول نعم نعم نعم نعم. علم. إذن الأمر يسير بتوفيق الكريم جل وعلا. علم الحال بفضل الله تعالى. ليس شرطا أن يسكن غواص القدمين، خذها مني، ليس شرطا. قد يتألم بآيات الغوص والحق في القدمين، ولكن لقوته يتركز في المخ والعقل والرأس والدماغ. ومعظم الجن الأقوياء يتحكمون في كل الجسد، يختارون نقطة أو نقاطا، لكن يتحكمون يتنقلوا كيف شاءوا في كل الجسد. نعم، شيطان معها منذ سنين سحر عظيم في وادي الريف. في وادي الريف أصبحت أضيق أكثر قامري، لأنها أصلا من الريف لكن تسكن أوروبا، صح؟ إلا أن يحتز من الريف، ليست الريف. أين إذا؟ أين إذا؟ في وجدة في الشرق. قال في وجدة، حدد معي، قال ليس الريف، إنما في وجدة، صح؟ سحر في الشرق، الشرق في وجدة، في واد مرمي للجن والشياطين، ذبح للجن والشياطين، كتب في الحدود بين الجزائر ووجدة. انظروا معي ماذا كنا نرى قديما في عدة مقاطع، أن هناك واد للجن، هناك واد لا يقربه أحد في الحدود بين وجدتين ولا حدود لا يصل إلى أحد، كأنه واد منسي، كأنه واد منسي، واد بين الوجدة والجزائر، بين الحدود، حدود الجزائر وحدود وجدة، واد لا يقابل أحد. فأصبح مرتعا خصبا للشياطين والجن والسحرة. وأسمع في كثير من الحالات تأتي من ذاك المكان كأن السحرة جعلوا قبلة لسبع أسحارهم كبئر ضروان، أي نعم، لنجاسته، لحنائه، لسواده وقطرانه، لعظامه، أي نعم. فجعلوا السحر في واد، في واد بين وجدة والجزائر، واد مهجوم، واد منسي. وكلما قلت هذا اهتزت الأم وارتعدت واضطربت، بل قل ذاك الشيطان يهتز ويرتعد ويضطرب، حاله معلوم، أخفى الأمراض، تسبب في الأمراض وجد الأمراض وهو خفي، يهتز يقول نعم، وآذى العظام، بل آذى المخ، صح لا؟ آذى مخها وبصر وسمعها، لا تفتح فمها، أضعف صوتها، صح لا؟ نعم. إذن بإذن المولى جل وعلا علم الحال، العدو الآن بين أيدينا ظاهر، شيطان غواص، سحره بائث بارد، لكنه سام قاتل، بالدم ذبحوا عليه، يقول بالدم، قال بالذبح، بالذبح، قال يا بالذبح، ذبحوا عليه، ذبحوا عليه سنين بالطلاق، وطلقت للجفاء وكانت بعيدة عن زوجها، للأمراض ابتليت في عافيتها، لأبنائها ترى الجفاء والعقوق من ولدها، صح لا؟ لتعطيه لكل شيء، قل لها قوية، لتعطيه لكل شيء، جاءوا بسحر ذبحوا عليه بسحر عظيم، ورمي في واد، ألقي، أخفي في واد، أثقل تحت مياه، في صخر، في رمل، إنه في الواد، أعرف، فقد عذبت كثيرا، صح لا؟ عذبت كثيرا، لم تر معك النور ولا الخير، أين؟ لم تر النور ولا الخير. ومعك تجزم وتقسم بعهد الكفر الشيطان لن تراه، هكذا سبق وأن قلت، هو العهد والوعد الكفري، لكن نخرجك من عهد الوعد الكفري إلى عهد ووعد نوراني إيماني رباني مع الله. أسمعت؟ أن تؤمن بالله وحده، وأن تكفر بالجبت والطاغوت، وأن تكون وليا من أولياء الله. أسمعت؟ فإني أوصيك بتقوى الله جل وعلا، فإني أوصيك بتقوى الله جل وعلا، فإني وليس بهما أبه ماء أم لا، الواد جاف به ماء، ولو نادر يكون به ماء لأن الغوص يحتاج إلى ماء، الجن تسكن الأولياء ولو في جنباتها، ألم تعلم قول الله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كانوا إذا نزلوا واد استعاذوا بسيد الواد وبعظيم الواد ألا يؤذوا في جواره حتى يجعلهم في كنفه وحميته، أي نعم شرك عظيم كان عليه أهل الجاهلية، فزادتهم الجن رهقا، فزادتهم الجن رهقا، وهؤلاء أشد من المشركين، أفعالهم أقوى وأخبث من المشركين، جاءوا بالكفر وباستحل لإرضاء الجن والشياطين، وأمروا وطلبوا منهم أن يؤذوا عباد الله الموحدين المؤمنين. سحر ألقي في واد لترضى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، لترضى سادتهم وكبراهم الذين يطيعونهم من دون الله. قل نعم نعم، سادتنا وكبراؤنا على الواد، سيد الواد، فلا بد أن تأخذ من هذا فقه، فقد يكون على بحر سيد لكن في الكفر، فوجب أن تأخذ بالحزن والتحصين وذكر الله العظيم. كذلك في الواد، فهؤلاء هم خلق الله، يرونك ولا تراهم، يسمعونك ولا تسمعهم، فوجب أن تكون على حذر. فافقه، إن في الأحكام أحكام عظيمة، منها ما ذكر ومنها ما يفهمه من يفهم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نسمع كثيرا من الشباب والفتيان أوذوا في جانب الأودية والبحار، لأنه غطس وعام عند الغروب أو الشروق، أو رمى حجرا في نهر أو بئر أو جب أو واد أو بحر. نعم، يقول آذاني أزعاجاني أيقاظاني وما شابه، فهم يسكنون أودية وأنهار وآبار وبحار، ومنهم سحرة نعم يتملكون أماكن، فهم كمثل الإنس، عشائر وقبائل وفرائق قددا، ومنهم المسلم والكافر والبر والفاجر. فعليك أن تعلم أن الجن معك، ولهذا جاءت التسمية في الدخول والخروج والأكل والشرب ونزع اللباس ولبس اللباس وما شابها، فأنت لا تعلم متى يكون بقرب منك، متى تحادي ويحاديك، متى تصيب ويصيبك وأنت لا تراه. وهذه هي القاعدة، لكن يغلب عليهم الطيش والجهل والعشق والهوى، وسلاحك هو ذكر الله جل وعلا. لكن هؤلاء جاءوا عن قصد من أجل الأذية والردى، حينما قرنت لهم أفعال الكفر والسحر التي يكفرون بها، بل أقول هم يقصدون بها الإساءة إلى دار. فانظر في آثار من سبق، أعمروا وإن عمروا ما عمروا، لكن جاءتهم سكرات الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سوف تلقى الله يا عبد الله، وسوف تسأل بين يدي الله، لماذا طلقتها؟ لماذا أبعدتها؟ لماذا أمرضتها؟ لماذا؟ ما لكم لا تنصرون، بل هم اليوم مستسلمون. سمعت، الله سبحانه عظيم، عذبت نسيه صح صح ها، وتبتسم صح، عذبت نسيه لك أنك وربي لست على شيء. أنا فقط الآن أوجهك وأبين لك أنك وربي لست على شيء. فاسمع، إني أعرضك باطل المولى جل وعلا، أبين لك بتوفيق المولى جل وعلا التفريق والشتات، التفريق والشتات. سحر عظيم للموت، للقتل والموت، صنع في وجدة بين الحدود الجزائرية والمغربية، هناك منسي خفي من أجل الموت والقتل. صح صح، نعم، من أجل الموت والقتل. شيطان يسكن الرأس، في الرأس للتمريض ليعجز الطب. شيطان ساحر، شيطان ساحر، صح لا؟ نعم، شيطان ساحر، شيطان ساحر. يسكن سنين ويعذب، فكان من تعذيبه له البعد عن الزوج، فلا يبعد أن يكون عاشقا، لا يبعد أن يكون عاشقا، عاشقا تبقى وحدها، فلا بد أن يستأنس بهذه الجزئية. عاشق حينما أقولها يرتعد في اليد اليمين، يد اليمنى تتحرك بقوة، والرأس أيضا. عاشق، نعم، نحن نجلس الموضع الآن بإذن الله جل وعلا. نعم، فاسمع واعلم، أعرضكم طاعة المولى جل وعلا، وأنا لكم ناصح أمين، أقولها لكل من سكن الأمة والإبنة، جئتم من أجل أذية هذا البيت وفعلا أذيتم، صح؟ وسحركم أخذ عليكم عهدا البقاء والدوام والاستمرارية، دوام العلل والأمراض الخفية، عدم السعادة، صح؟ يقول نعم، تحدي، هذا نوع من التحدي والكبر والطغيان. يقول نعم نعم، سنين ونحن نسعى في هذا ولن نتوقف، صح؟ هذا لسان محارب. وأقول لهم لقد سمعتم على المباشر ورأيتم بفضل الله كيف تكون الحالات وكيف تكون الجلسات وكيف تكون الأنفاس وكيف تكون المتابعات. فالشقي من والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه والعياذ بالله. فاتعظ، إن سبقك كانوا أشد منك فحشا وكفرا وظلما ورأيت ماذا حل به، فأنا فقط الآن أدندن حول الحالة لأم وابنة، فوالله إنك ظالم لبيت وأسرة. صعبة، يقول نعم، يقول نعم. فلهذا أنا أخاطب عقلك وقلبك وأنفاسك وفطرتك، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، تقر بها، صح؟ فأسلم. من آمن منكم فليرفع التوحيد، من أسلم منكم فليرفع التوحيد، من آمن فليرفع التوحيد. والله رفع التوحيد في اليمين وفي الشمال. من أسلم منكم فليقول أشهد، من أسلم منكم فليقولها نسمعها من فمه، أشهد أشهد. رفع التوحيد من الشمال ويتحرك يريد يخرج الصوت، هناك من يحجبه، لكن سوف نسمعه، من أسلموا آمنوا بالله ورفعوا التوحيد الآن، فلنسمع منهم شهادة الإيمان. أشهد وأشهد يا الله هنيئا لمن أسلم وآمن. الله أكبر. اختفيتم سنين، صح لا؟ عذبت سنين. أي نعم، جاءوا مسلمين. قل رضينا بالله ربا. قل رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أقول للكبير، وهذا فهم وحدس وإحساس وفراسة بتوفيق الله ومتابعة ورؤية بإذن الله وبعد نظر، ففي الغالب أن من أذعن الآن بعدما كان الخطاب موجه بالجمع لمن آمنوا فأشاروا بالتوحيد، وبعدما كان اهتزاز في الرأس، فإن في الغالب أن الكبير لا زال يستقر في الدماغ والرأس، صح؟ لا زال يرسل إصرار. لكن إسلام من أسلم الآن إشارة بإذن الله أن الخير يجري في الدماغ والحواس والدماء والعروق، صح؟ الحمد لله. وفي رسالة أنه لا قدرة للكافر على مؤمن أبدا. وفي رسالة النصر آت بإذن الله وما النصر إلا من عند الله. وفي رسالة مهما اشتد السحر والسواد فالفرج قريب، واعلم أن الهداية بيد الله. عاشوا في الكفر سنين فشرح الله صدورهم، صح؟ وهذا قلوبهم، صح؟ صح. رسالة إلى الكبير، الشيطان الغواص الذي حاول أن يحجب وأن يمنع الإسلام لكن ما استطاع. أقوله الآن، أما آل لقلبك أن يؤمن؟ أجبني. أما آل لك أن تسلم؟ أجبني. أما آل لهذا القلب أن يؤمن؟ إن شاء الله أشهد. قلها، أشهد وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة؟ كم سنة؟ كم سنة؟ قديم قديم قديم قديم. قال نعم. قبل الزواج؟ قبل الزواج؟ قال لا. بعد الزواج؟ قال نعم. سبحان الله. قلت قديم؟ قال نعم. قبل الزواج؟ قال لي لا. بعد الزواج؟ قال نعم. يعني الأقل سنة، فوق 30 سنة للزوج، صح؟ أكثر من 30 سنة. أكثر من 30 سنة، ها؟ صح؟ تقريبا 30 سنة، ها؟ قال نعم تقريبا 30 سنة، أي بعد الزواج. قال تقريبا 30 سنة، أي بعد زواجها. أمرتها صح؟ تكلم. كما نطقت بالشهادة بإذن المولى جل وعلا أن تتكلم الآن. أنت من أمرضها؟ تكلم. أمرتها صح؟ لا تخف، ندعوك إلى الله بالحسنى وباللين، لا نرجو لك حقا ولا عذابا، مفهوم؟ قال نعم. إذن قل، قلت جئت بعد الزواج صح؟ بعد الزواج بالذبح، ذبحوا لها، ذبحوا دم، تكلم، ذبحوا ذبحوا. أرجو أن يقر، أن يثبت، أن يثبت الإيمان في قلبك ويزداد، أن لا يضعف ولا ينقص. فالإيمان حلاوة تدفع صاحبه إلى قول الحق والصدق بالحق، وأن لا يخاف إلا أنه متلائم، لا يحب شيء ولا غيره. هذا هو الإيمان، من ذاقه، من ذاقه عرف. علم هاي. قل بفضل الله جل وعلا كم سنة وأنت فيها؟ هيا بسح الدم صح؟ اسمعني جيد، أنت الآن قوتك أي التمخز؟ قوتك في الرأس، هي الآن ما مغيباش عقلة، ولكن لا تتحكم في حركتها ولا تتحكم في كلماتها، لقوة من يسكن الدماغ والرأس قوي، حتى إذا أردت أن تعذب سوف هي ما تشعر بالعذاب، وكيف يقبل وكيف التعامل معه. حينما حاولت أن أقبل عليها طالعت أن النظر هو نظر إنسية للجنية، للجني. إذن أعلم من خلال هذا أن هي الآن موجودة عاقلة، لكن لا تتحكم في الحركات ولا في الكلمات، ولكن هو موجود كذلك معنا. فهنا لا بد أن يبين، إذا أردت أن تسقط العذاب ستؤذي هذه الأمة صح؟ قال نعم. آذيتها في سمعها؟ قال نعم. آذيتها في سمعها؟ قال نعم. آذيتها في مخها ورأسها؟ قال نعم. آذيتها في عظامها؟ قال نعم. آذيتها في زوجها؟ قال نعم. آذيتها في أبنائها؟ تجعلها تعيش في الذلة صح؟ لا بيت صح؟ تعيش في الذلة صح؟ نعم يهتز ويقول نعم، يهتز ويقول نعم، وكأنه يستشعر الدمع. تعيش في الذلة، يطردها ولدها في أوروبا من البيت، تأتي عند ابنتها في ألمانيا، الأطباء والأدوية، منذ الزواج معاناة، بعد عن الزوج، طلاق، أمراض وأدوية، ذل. سحر يبين لك من خلال السحر من كتبه وسحره أو كتبت وسحرته أنه لي حسد، حسد بني على حسد. لتكون عزيزا لابد أن تكون ذليلا، غنيا لا فقيرا، محبوب عند الناس لا مذميم ومدفوع عند الأبواب. لابد أن تفهم هذه النقاط، لأن تنفعك في أن تحرك العارض وتؤثر فيه، في روحه ونفسه وعقله وجوارحه، ويزداد انتفاضة وحركة بهذه الإشارات. لأن من جاءت، جاءت على حسد سحرة الغيرة والحقد. لا تحب أن تطالع وهي شابة، فلا بد أن نرجع بالصورة كيف كانت قبل 30 سنة، وعمرها الآن 53، يعني شو نقول كانت في العشرينات صح؟ تزوجت شابة في جمالها، طولها، قامتها، قبولها، وتؤخذ ومع زوجها إلى أوروبا. تحرك الحقد والغل والحسد، فجعل السحر عظيم يكتب عليه لتعطيل كل شيء والأمراض والطلاق والذلة. يقول لي نعم. علم حينما تفهم هذا التوجه تستطيع من مكانك أن تحرك من يسكن سنين، وحين لا تفهمه فإنك تحاول ترمي رمي عشواء تخبطون هناك ولا يتحرك، وإن كان السكن أيام وساعات وتبقى التوفيق توفيق الله، لكن نتكلم في الأسباب. فاسمع، إن أسلمت حقا فما الذي يحجبك من النطق والكلام؟ يعطيني آخر إشارة، وإن أسلم بالشهادة وهذا موجود، وإن أسلم بالشهادة وسلم أمره لله لكنه عاش سنين مقيد مكبول مخيط الفم من الجن والشياطين والسحر، يقول نعم، ولهذا لا تفتح فمها هي إلى 10 سنتيم، فهمت ولا لا؟ فهو الجن أصلا قيد من ساحر عليم على عدم النطق والكلام. يقول القائل هذا يمكن يمكن، ولكن هل يبقى؟ لا. وهنا أقول لك اجتهاد الفهم، نحن بإذن الله نساعده باش يفتح الفم دياله. ما هي العقد؟ أليس في الجن يعقد في البدن؟ نفس الشيء، ساحر عقد على الجن حتى لا يتكلم، لكن كان نور الشهادة وقوتها أنطقه الله بها، لكن يعترف بالأسرار أصحابه ويتكلم بالإشارة يخاف قد تكون تلك الخيوط نفسية، خيوط تخويف، وقد تكون حقيقية وما يدريك، لكن هل تزال؟ نعم بإذن المولى جل وعلا الكبير المتعال، فتخصص لها ما يناسبها بإذن الله تعالى. صح؟ هذا لمن يصبر على الجن في الدعوة وفي المساعدة ليأتوا إلى الله أفواجا، ومن يشكك ولا يعلم ولا يفقه ولا يبحث ستبقى معه الحنان مبهمة غامضة أبد الأبدين. هو أجزم لأنه أصلا يفض هذا ويكره هذا ولا يعلم هذا وليس فيه، فكيف سوف يجتهد فيه ويوفق فيه؟ فافقه، هذا لا يكون على الإيمان. مفهوم؟ فاسمع، أسأل الله جل وعلا أن يهدي قلبك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني

فاعتقناهما كانتا عتقا ففتقناهما كانتا عتقا ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما كانتا رتقا كانتا كانتا كانتا رتقا ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما كانتا عتقا ففتقناهما كانتا عتقا ففتقناهما كانتا عتقا كانتا عتقا كانتا رتقا كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد من السحرة يقبل

باللساني يفقه قولي واحلل عقدة باللساني واحلل عقدة باللساني واحلل عقدة باللساني واحلل عقدة باللساني واحلل عقدة باللساني واحلل عقدة باللساني واحلل عقدة باللساني يفقه قولي واحلل عقدة باللساني يفقه قولي واحلل عقدة باللسان واحلل عقدة باللسان واحلل عقدة باللسان عقدة باللسان يفقه قولي واحلل عقدة باللسان يفقه قولي واحلل عقدة باللساني واحلل عقدة باللساني يفقه قولي واحلل عقدة باللساني يفقه قولي واحلل عقدة باللساني يفقه قولي واحلل عقدة باللساني يفقه قولي واحلل عقدة باللساني يفقه قولي يفقه قولي واحلل عقدة باللساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي أكدت بهذه الآيات بفضل الله تعالى كي تكون لك بإذن الله تعالى بلسما وشفاء علم فأسأل الله تعالى أن يتلقى لسانك بالحق والنور والخير. قل آمين قل آمين قل آمين آمين سمعناها ربي آمين قال آمين. كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ بعد الزواج صح صح طيب كم سنة؟ هيا بإذن الله كم سنة؟ كم؟ هيا واصل بإذن الله جل وعلا. لا تخاف من ساحر ولا من كافر ندلك على الله على اللطيف الخبير سبحانه. كم سنة وأنت فيها؟ هيا بإذن الله هيا بإذن الله بإذن الله. كم سنة وأنت فيها؟ هاي بسم الله شحال؟ ما عارفش يعني ما عارفش التحديد. بعد الزواج بعد الزواج بعد الزواج تكلم سكنتها بعد الزواج؟ قال نعم. هو يخاف ليس ما عارفش هو يخاف خاف من قوة السحر حينما سحر، يخاف من قوة السحر الذي رأى حينما سحر، يخاف من العهد الذي أعطى. هناك أمور كثيرة. طيب أسلمت أنت صح؟ أنت أسلمت بين بين لم تسلم بعد صح؟ يقول أنا أخو لكني أنا أصبحت مسالم لكن لم أسلم بعد نص نص. طيب اسمعني أنا تسكن الأم الآن ظلمتها على ضربتيها ولا لا؟ مرتيها ولا لا؟ أمرتها صح؟ قال نعم. اسمعني جيدا، نحن في بداية السنة بإذن الله أن تعطي عهدا أن توقف هذا الداء. سمعتي ولا لا؟ عهد الله عز وجل تلك اللحمة التي في المخ عجز عنها الأطباء أنك بإذن الله تمحيها وتخفيها لأنك أنت صاحبها وجعلتها في مكان الذاكرة والنسيان صح؟ من اليوم بإذن الله وتلك الهشاشة التي في جمجمة الرأس، والآلام التي كذلك في كتفيه، وضعف السمع والنطق يشفى بإذن الله. يسمع كيف؟ لا يسمع، قد تسمع صح، لو لم يسمع ما استجاب. هو يسمع لكنه أخذ سمعها ظلما صح؟ قال نعم، أخذ عقلها ذاكرتها سمعها كلامها ظلما. هو يسمع ولو ما سمع ما كان يتألم ويتأثر، فالكلام الأذن بإذن الله صح؟ الحمد لله. إذا لا بد أن تعلم أنك كنت ظالم لها صح؟ نحن ما ظلمناك، بل وعظناك ورغبناك لتهدى إلى الله جل وعلا. خلاص، عاهد الله من اليوم أن توقف الأذى. قل أعاهد الله، نسمع اسمع، قل أعاهد الله ألا أظلمها لله. إذا أعطيت عهدا على الإسلام، وأن توقف الأمراض، اللحم التي في المخ، وكذلك السمع والكلام والألم في الكتفين صح؟ من اليوم بإذن الله، ويرفع التوحيد. البارحة صحافة الجماعية اسمع، أخت تقول مع أنه أعطاك يا شيخ العهد على أن يوقف الأمراض ولم يسلم، لكنه بالفعل أوقف الأمراض والانسداد الذي كان عندها، وتبين بالطب أنه لم يعدك الانسداد، مع أن الطب كان عاجز بفحوصات كثيرة بفضل الله تعالى، وأعطى العهد هنا بفضل الله جل وعلا، مع أنه لم يسلم وصدق في وعده مع كفره. وأعجب من لا يصدقون مع إيمانهم، فإن تعجب فعجب حالهم. فاصدق في الوعد والعهد، خلاص أثبت على الإيمان، ولا تبقى سبب في الأذية والأمراض. خلاص، ونقنع ونواصل السير بإذن الله جل وعلا، نواصل السير بإذن الله سبحانه جل في علاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.